Oh.

الصلاة كانت على المسلمين

وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة صدق الله العظيم.